وين هما فخت وبيت ما يجران يوم ما كدربي نكت الزهن وتحنى يقز لحبي رغي السهل لهم كراي فلاف العدو بالله يبي حمان ونتسان أولي غلي قدي ورودي صدمة من كرا أسكر أسكر فيادي يكسمان رديكة تقول أغلى وردي لكن كله يقزين ما ينان لهنا يجهدي يا سيادي غمرن وتعدي سنو خاضي يما يقزى دي غدن تتراه لي تويت نوي الله الله كر عسر بيد الجوابي يغسل تريد أنا موني سرد سبرد وردن جهدي والو ورح ديوانو صحيي ومردس كيف تأخرس جهاني مرسول السين وفجعني زيلا رح سبي وربي السين يسلى الموت مرد يصغر دوبي إذا ذا كل اسمانا ما تعطي كدي اردلة تحسن قال مسكين انتون تقضي ياضي ردك ميغمز عيا دار حدودي أكور التاوي مولي في الديرة وراز الران اتصغي يدي أحوك أنا دايرين كاي من أحربي الزين الزين أرنا لارك نصبصة ما دريغ حبي فانو قرن فهم وانو غركي من تقصيني صفان الدون إذا قلت بابي كي قوات يبقى حد على البردي يقول قد لكي سمرين لس ابدا يجهدي كيف كربي تجد عينا يا ركبي ولي الدريق لعلي فدرنت هن كورد انطلطي سيدي ربي زيدات الخيري وعياضي كل فرحي مسلم نتكتو درت زد عيدي هلا والدني دار تيري طيادي يلقي كوري سقسى نور جيركم أركيت كندي بولي حنا نرقيت رجعونا وعيادي ارني في سيكي لي أنا يمون ديان ارمان اسمزي والو رجل كل كنت صيفي لي كنت غريف تغامات غوزة واضي هدرت ستلتي وصيفي غير زيب هداك هوينا وبيون يتسكرت تركي صعابي كي قوالي غطيت نيد البارودي غرني حرقة بيرو رايس فرح أبلع سيادي هتشمي زمر دي قدات لك متدي هدورت حدث يرتبد على دريس رسولة اللي نسل جوابي مسول سكل دياني في اللوزي ما كله ما